قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة. إذن البيع يقوم على واحد من أمرين: إما أن ترى السلعة تشاهدها بعينك، وإما أن توصف لك. فالبيع يكون بأحد أمرين، وموضوع البيع بالصفة محل خلاف بين العلماء. أما الرؤية فليس فيها خلاف، وإن كانوا يختلفون في بعض التفصيلات. هل يجوز لك أن تبيع ما لم تره؟ بعض العلماء يجيز ذلك ويقول لك الخيار، وهما يعرف بخيار الرؤية. المهم أن البيع يجوز بواحد من أمرين: إما الرؤية، وهذا أمر ثابت وهي أعلى درجات البيع، أن ترى الشيء وتشاهده، ليس الخبر كالعيان كما هو معلوم، وكما هو المثل ماذا المعروف: فما راء كمن سمع. فشيء تراه وتشاهده يختلف عن شيء يوصف لك، فربما يوصف لك الشيء وتراه كبيرا، فإذا رأيته قل في عينك وانحسر وأصبحت لا تراه شيئا، وربما يبالغ لك في الصفات وغيره. أما شيء تشاهده وتلقي النظرة إليه فلا شك بأنك تستطيع أن تأخذ عنه تصورا كاملا لا في جزئياته، فهناك أمور لا تستطيع أن تنفذ إليها كصبرة التمر أو الطعام أو أساس البيت وغيرها، هذه لا تستطيع أن تصل إليها، وهذه مستثنات من الغرر كما سيأتي في صور. إذن يشترط في المبيع من شروط البيع، المؤلف هنا ما رتب لنا شروط ولكنه أدرجها، فمن شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع، وأن يكون الثمن كذلك، وأن يكون أيضا المبيع مقدورا، وأن يكون مقدورا على تسليمه سواء كان الثمن أو المثمن، وأيضا أن يحصل الانتفاع به، وأيضا أن أيضا كما ذكر المؤلف أن يراه الإنسان أو يوصف له. قال: ولا يجوز بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة يحصل بها معرفة المبيع في ظاهر المذهب. الآن كثير من الإخوة الذين يتعاملون بمثل التجارات، لو أنهم يعني أعطوا وقتا قليلا من أوقاتهم لمثل هذه الدروس التي تنفعهم في البيوع وفي معاملاتهم استفادوا، لأن الإنسان ليس شرطا أن يحفظ كل جزئية ويعرف دليلها، ولكن يأخذ تصورا. وغالبا إذا حضر الإنسان وأصغى يستقر في ذهنه شيء، وبخاصة الذي يتعامل في الأمور. ولذلك ترون أن أحكام الصلاة دائما تبقى واضحة للإنسان. لماذا؟ لأنه يمارسها يوميا، لأن الإنسان في كل يوم يصلي الفرائض 5 مرات إلى جانب السنن والنوافل، فترى أنه يطبق. ولذلك ترون الحج متى يعرفه الإنسان تماما؟ إذا طبقه. ولذلك ابن حزم أخطأ في مسائل من الحج مع جلالة قدره ووزارة علمه. لماذا؟ لأنه لم يحج. ولذلك لما تتبعه بعض العلماء كابن القيم بيّن بأن العلة بأنه ما طبق الحج ولا رأى. ولذلك أنت تدرس الحج، فإذا ذهبت هناك وطبقته رأيته يسيرا، وربما تمضي عاما في دراسته ولا تستطيع أن تستوعبه، لكن عندما تطبق الشيء يسهل عليك. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور الهامة كان يري الصحابة، فهو صلى عليه الصلاة والسلام بهم وقال ماذا؟ الرسول صلى بهم على المنبر وكان ينزل ويصعد، ماذا؟ وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن تطبيقا عمليا مع الأخوال. والحج قال: خذوا عني مناسككم، واجتمع الناس من كل فج عميق ليأخذوا الحج صفة ومشاهدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولأنه مجهول عند العاقل. حديث أبي هريرة أكرر عليكم حتى يحفظ: نهى عن الغرر. نعم. ولأنه مجهول عند العاقد فلم يصح بيعه. والجهل نوع من الغرر، يعني جهلك بالشيء هو غرر. قال: فعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب وشعر. يعني ما تأتي إلى ثوب مطوي ولا مشلح ولا غفرة أبيعك هذا، لا، لا بد أن تفتحه ويرى. ولا تأتي بجارية مثلا ملفوفة الرأس مقنعة ثم تقول بيعك هذه الجارية، لا، لأن الذي يشتري له أن ينظر ويجوز له. إذن لا بد أن يرى المبيع. ولذلك يأتي إنسان لك بمشلح ويقول اشتري بثوب، قد يكون محروق من الداخل، قد يكون كواه فوجدت فيه عيوب، قد يكون قديم بدأ مثلا في أشياء، قد تكون خيوطه نحو ذلك، قد يكون آخر ما يكون فيما يسمونه بالطاقة، تجد فيها أرقام وعلامات وكذا لا يريدها الإنسان. إذن يفتح لك الثوب هكذا وتقلبه، والعباءة والمشلح وغير ذلك من الأمور تكون مشاهدة. قد تشتري نعلا وأنت تريد نعلا مخروزا فيه ماذا خياطة، ويأتيك بنعل آخر. إذن كيف تعرفه بالرؤية؟ يأتيك مثلا بكيس معلق ويقول أبيعك هذا السكر، يمكن هذا السكر بدل رمل وما يدريك. إذن لابد أن تراه، ليس ترى ما هو مغلف به، لكن لو جاءك بكيس أرز أو كيس سكر معروف ومكتوب عليها الكتابة في وقتنا هذا معروف هذا. لكن قد يأتيك بمال بعلاقة ويقول اشتري مني هذا السكر أو هذا الأرز أو هذا مثلا القمح وغير ذلك. ومثل ذلك الجواهر أيضا لا بد أن ترى، لأن الجواهر لا يمكن أن تحط في الصفة، لا يجوز، لأنها لا تنضبط. قد تأتي بجوهرة كبيرة ولا قيمة لها، وتأتي بصغيرة تساوي الألاف. إذن أيها الإخوة كل شيء بحسبه. مسائل البيع كما قلت لكم دقيقة، ينبغي أن تعرف. بعضها متسامح فيها لأنها سهلة والغرر اليسير فيها متجاوزها، لكن بعضها لا يمكن أن تنضبط. إذن تحتاج إلى أن ترى إذا كانت الصفة لا تغني فيها. قال: كداخل الثوب وشعر الجارية. وعنه رحمه الله تعالى: يجوز لأنه عقد معاورة فأشبه النكاح. نقف عند هذه المسألة، انظروا، قال الثانية يجوز ماذا؟ وليس شرطا يرى بعض الأمور، يعني يراه جملة. لماذا؟ قال كعقد النكاح، قال لأنه عقد معاورة. المؤلف ينبغي أن تكون هناك في عبارة فلا يفتقر إلى ماذا؟ إلى الرؤية، لأنه عقد معاوضة، يعني عقد قصد به العوض فلا يفتقر إلى الرؤية قياسا على النكاح. رأيتم كيف التطبيق؟ مرة أخرى، لأنه عقد معاوضة كالنكاح فلا يفتقر إلى رؤية، يعني فكما أن النكاح لا يحتاج إلى رؤية المخطوبة أو لا يلزم منه رؤية المخطوبة، كذلك لا يلزم أيضا في المبيع أن يرى تفصيلا، وإنما أنت تتزوج فلانة بنت فلان تأخذ أوصافا مجملة عنها. وليس معنى هذا أيها الإخوة أن عدم الرؤية أولى بالنسبة للنكاح، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم حض على الرؤية وقال فإنه أحرى أن يؤدم بينهم أن يحصل الوفاق. وكون الإنسان يزف لامرأة لم يرها قد تكون جميلة حسنة مناسبة في عين من خطبتها، ولكن الإنسان إذا راها لا يراها شيئا، والناس يتفاوتون في أذواقهم وفي معرفتهم، فترى هذا إنسان يرى هذا حسن وهذا لا يراه حسنا، وهكذا ترون. يعني ولذلك يقولون لو اتفقت الأنظار لبارت السلع، يعني لو كانت أنظار الناس كلها متفقة لبارت السلع، كلهم يريدون نوعا من اللحم ونوعا من القمش، إذن تبقى الأمور الأخرى كلها معطلة، كلهم يتجهون شيء واحد. ولكن تجد الطعام، تقدم طعاما عليه اللحم وهذا يختار الفول وهذا يختار الطعمية وهذا يختار الأمور البسيطة، ويترك اللحم وما يعرف بالمفطح، ويقول لا أنا ما هذا دهن وفيه وفيه، لا أنا أختار هذه الأكلات الخفيفة، أنا لا أكل إلا خضرة أو فاكهة. الناس يتفاوتون. إذن أيها الإخوة هذا الذي ذكره المؤلف قاسوه على النكاح. ليس معنى هذا أولا نحن نخلص من هذه القضية إلى أن رؤية المخطوبة أولى من عدم الرؤية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وذكر بأنه خطب امرأة من الأنصار قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيئا، يعني شيء من الحول ارشده الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا رأيتها واقتنعت أنت الذي تريد أن تتزوج، وأيضا هي تراك أيضا، فتحصل الألفة المقدمة. أما أن تدخل عليها وأنت لا تدري عنها فهذه أيضا قد يترتب عليها أن لا تراها شيئا في عينك فتزهد بها فيحصل الطلاق، أو ربما لا يحصل الطلاق ولكن تكون عيشة تقوم على النكد، وهذا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم نعود مرة أخرى إلى قياس المؤلف، هل هو قياس مسلم لأنه قال عقد ماذا يقوم على المعاوضة فلم يفتقر إلى الرؤية كالنكاح، كما أن النكاح لا يفتقر له، يجوز يعني لك أن تتزوج امرأة ولم ترها وهذا جائز معروف، وبعض الناس لا يرى مثل أن يعرض ابنته، وأيضا الإنسان أيضا الذي يمكن من رؤية زوجة من رؤية امرأة لا يجوز له بعد إذا ما عجبته أن يتحدث، لأن هذا من الشماتة وهذا نوع من النميمة وهذا لا يجوز. ما أعجبتك اذهب يعني وحاول أن توجد سببا ومبررا من المبررات الذي لا يسيء إلى المرأة ولا إلى أهلها، وذكرت لكم الضرورة تقدر بقدرها، فلا تدخل في التفصيل وفيها ورأيتها لأنك تنفر الناس منها وهذا لا يجوز. والله سبحانه وتعالى يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نعود إلى مسألتنا، هل هذا مسلم لأنه عقد معاوضة فلا يفتقر إلى رؤية؟ هذه دعوة غير مسلمة التي ذكرها المؤلف، بأن القصد من النكاح إنما هو العوض. الله تعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. أغض للبصر لأن الإنسان يقصر نظره عن ماذا؟ عن غير زوجته فلا يخون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لك الأولى، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وعليك الثانية. الأولى التي تقع بدون إدراك منك ودون قصد لا إثم عليك، لكن أن تتبع النظرة النظرة حينئذ ترتكب الإثم. وقوله: يا من استطاع منكم الباء فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين فكه وما بين فخره أضمن له الجنة. وأيضا ترون أيها الإخوة بأن من أهداف وأغراض الزواج ما هو تحصين الزوج، وأيضا أن يعف نفسه، وأيضا أن يقصد من هذا الزواج أن يرزقه الله سبحانه وتعالى ذرية طيبة يحملون ذكره واسمه، وربما يكون فيهم العلماء وفيهم من ينافع عن هذا الدين ويدافع عنه، وفيهم الصالحون وفيهم من يقوم بخدمة الإسلام بخدمة مجتمعه. وأيضا هذا الزواج فيه تحصين للمرأة وعفة لها وصيانة وحفظ لها والقيام على رعايتها والإنفاق عليها، ومسائل الزواج كثيرة وحكم، وإذا وصلنا إلى شيء إن شاء الله نتعرض لها. إذا لم يكن القصد فقط هو المعاوضة، وإنما المهر هو ماذا؟ وسيلة وحق للمرأة، لكن الغرض من الزواج هو أسمى وأجل وأعلى من أن يكون الغرض منه المعاوضة، ولذلك يضعف هذا القياس. قال: فعلى هذا يثبت له خيار الرؤية. قال رحمه الله: يثبت له خيار الرؤية يعني إذا باع من غير رؤية. فعلى هذا، لكن هذه فيها خلاف أيضا، ثبوت خيار الرؤية ليس محل اتفاق بين العلماء، عند الحنابلة والشافعية يثبتون لأنهم يرون الحنفي يقول لا خيار الرؤية، وهي رواية أيضا للحنابلة، يعني خيار الرؤية يثبت عند الشافعية ورواية للحنابلة في مثل هذه الصورة، خيار الرؤية لا يثبت عند الحنفية وهي الرواية الأخرى للحنابلة. إذن فيه خلاف أيها الإخوة. إذن البيع السليم الدقيق أن الإنسان إذا أراد أن يشتري سلعة وكان بإمكانه أن يراها فعليه أن يراها وأن يدق، وهو أيضا لا يتساهل في حقه أيضا. ثم هذه أمور شرعية لا ينبغي للإنسان أن أقول هيا أعطني إياها وانتهى، لا، هذا ليس من العيب وأن تستحي من صاحب السلعة، لا، ينبغي أن تمحص وأن تدقق وأن تماكس أيضا. يعني من البيع أن يكون الإنسان مماكسا، يعني يكون دقيقا فيما يشتري، لا يكون أمع أيضا، يعني لا تكون مثلا أمع يضحك عليه. ولذلك وضع العلماء ما يعرف بخيار الغبن، يعني إذا غبنك غيرك هناك خيار اسمه خيار الغبن. إذا لا شك بأن أعلى الصفات إنما هي الرؤية، أن ترى ماذا المبيع. قد يظن بعضنا أن الذي يرى هو ماذا المبيع الذي يرى الإنسان، أما الثمن لا، يعني ربما بعضنا يظن أن الثمن هو لازم دراهم ودنانير، لله يمكن أن يكون الثمن هو سلعة والمثمن هو ماذا الدراهم، يعني أنت تبيع دراهم بسلعة تعكس، وتبيع السلعة بدراهم هذا معروف، وتبيع الدراهم بالدراهم، لكن معروفة أن تبيعها ماذا في الحال، يعني لا يجوز فيها التأجيل، وأن يكون فيها التماثل، الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره. ثم قال مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، أيضا إذا كان يدا بيد. إذن أيها الإخوة، معليش نحن لو تعمقنا في مسائل البيع ودققنا فيها لأنها تحتاج لأن نكون كذلك، يعني لا نستطيع أن نمر عليها كما هو في ربما في الأبواب التي مضت أحيانا، يعني نمر على بعض المسائل لأنها واضحة يعني مرورا غير مبسط، لكن مسائل البيع تحتاج، كلنا نحتاج إليها، كلنا نحتاج إليها، لأننا دائما نتعامل في الليل وفي النهار، إما أن أشتري ويشتري ابني أو أخي أو والدي وأنا أشتري وأنا أقع في أمور كثيرة، فأنا بحاجة أن أعرف ما يدور في مجتمعي من هذه الأشياء التي أنا محتاج بل مضطر إليها. نعم. قال فعلى هذا هل يثبت له خيار الرؤية؟ فيه روايتان. ترون أيها الإخوة بأن مسائل ربما تظنون أن الفقهاء ما تكلموا عليه، لكن تكلموا. البيع بالرقم، أنت حين تدخل مثلا البقالة وغيرها تجد مكتوب على السلعة ماذا ثمنها، هذا اللي يسمونه البيع بالرقم، اللي يكتب على الثوب وعلى السلعة يعني ثمنها، هذا ذكره الفقهاء والمؤلف نفسه يذكره البيع بالرقم. ولكن مسائل جدت ما كانت أيضا موجودة، يعني لا نقول لكم بأن كل المسائل التي ذكر الفقهاء وجدت، بل المسائل التي كانت في زمن رسول الله جدت مسائل أخرى، ولذلك اجتهد الصحابة فيها، لأنه عندما توسعت الفتوحات وانتشرت وقف المسلمون على أمور، على عادات، على أشياء غير معروفة في بلادهم، فلا بد من وجود الحل لها، فألحقوها بما يناسبها سواء في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله، وما عدا ذلك ألحقوها بغيرها. أيضا الأئمة اجتهدوا في مسائل، جاء التلاميذ ووقفوا على مسائل أخرى، وترون في زماننا هذا كانوا فيما مضى هناك ما يعرف بالفقه التقديري أو الفقه الفرضي. ما هو الفقه الفرضي؟ يعني تفرض يقول لو أن إنسانا معلق أيجوز أن يصلي وكيف يصلي؟ لو أن إنسانا مثلا في مكان وربط بحيوان نجس، يقول لك لو أن إنسان قطعت به السفينة مسافة القصر في لحظات، هذه كلها كانت يعتبرونها فرضية وأصبحت حقائق. ألست الآن تسبح في الفضاء في الطائرة وتعبر وهذه السفينة ترى أنها تمخر البحر الذي كان يقطع في ساعات في وقت قليل، والسيارات جاءت وغير ذلك، وترى الإنسان أيضا تعمل له العملية وترى بوله مرتبط بوله، هذه كلها مسائل. ولذلك بعضهم شن على الإمام أبي حنيفة أنه توسع في المسائل الفرضية، وكان السلف فيما مضى إذا سئل عنه يقول أواقعت، فإن قيل له نعم أجاب، وإن قيل لا قال حتى تقع. الإمام الشافعي أخذ بمسائل فرضية، لماذا؟ لما بدأ يضع علم أصول الفقه، لأنه أول من وضع وحد علم الأصول، فبدأ يضرب أمثلة، وأحيانا قد يحتاج إلى مسائل فرضية يضيفها إلى مسائلها التي يريد أن يضبط الأصول، فتجد أنه يحكي مسائل فرضية. إذن هذه المسائل الفرضية كان ربما بعض العلماء يرى أنها غير جائزة وهناك من يجيزها، وقعت أشياء كثيرة منها. وتعلمون أيها الإخوة بأن المسائل التي تكلم فيها العلماء والأئمة لا شك بأن لها أثر في النفوس أكثر مما نتكلم فيها نحن الآن، لأن أولئك لهم مكانة ولهم منزلة، ويأتي في المقدمة الصحابة ثم والتابعون والأئمة وأمثالهم، فأولئك رزقهم الله سبحانه وتعالى من العلم ومن الصفا ومن الذكاء، وربما من حيث الجملة ما لا يتوفر لغيره. إذن ولذلك هناك تجدون ماذا؟ أن الحشيشة ما كانت معروفة في مضام، فظهرت في وقت شيخ الإسلام فأفتى فيها، وله مقالات تقرأ الفتاوى تجدها في فتاوى متنوعة. إذن نحن لما نقول قال شيخ الإسلام من في أكثر مما تقول قال فلان وفلان من المعاصرين، لأن له مكانة وشهرة ومعرفة، حتى قال فيه بعض العلماء الذين كتبوا فيه لو تقدم عصره لكان في مصاف الأئمة، يعني لكان في رتبة الأئمة. ولما قالوا ولكن ابن تيمية لم يجتهد في مسائل كثيرة كما اجتهد الأئمة، أجيب لأن الأول لم يترك للآخر شيئا، فهو قد جاء وقد استقر الفقه ومع ذلك اجتهد في مسائل كثيرة. لكن انظروا كيف نافع الإسلام وكيف دافع عن عقيدته وكيف جاهد بالسيف وبلسانه وبقلمه، وكيف رد الله سبحانه وتعالى شوكة الإسلام على يدي ذلك الرجل، والكلام في هذا يطول. إذن أيها الإخوة هذه المسائل مسائل مهمة ينبغي أن يتعمق فيها. قال إحداهما لا خيار له لأنه عقد معاوضة صح مع الغيبة فأشبه النكاح، والثانية يثبت له الخيار. وهذا مذهب حنيفة لا خيار له. قال والثانية يثبت له الخيار عند الرؤية في الفسخ والإمضاء. هذا الكلام الذي يعني بدأ به القارئ مرتبط بما مضى، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع بيعا، ولا يجوز لآخر أن يشتري سلعة دون أن يراها. إذن يشترط في المبيع أن يكون مرئيا أو موصوفا، والمؤلف بدأ بالرؤية وسيأتي إلى الوصف أحيانا، وقد يضاف إلى ذلك أشياء أخرى. إذن يشترط أن يرى المشتري المبيع، هذه صورة من صوره، يعني يشترط في المبيع أن يكون مرئيا أو موصوفا، فبدأ بالرؤية. ولكن هل يجوز البيع من غير رؤية؟ من العلماء من أجاز البيع من غير رؤية ولا صفة، ولكنه قيد ذلك بشرط الرؤية. إذن الصحيح أنه لا بد من رؤية المبيع. قال والثانية يثبت له الخيار عند الرؤية في الفسخ والإمضاء، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه. رأينا أن هذا الحديث فيه كلام وأنه ضعيف، ولكن مع ذلك نجد أن جماهير العلماء اتفقوا إلى أن الرؤية لا بد منها بالنسبة للمشتري، لا بد أن يرى المبيع، فإن كان غائبا فهناك ما يعرف بالوصف كما سيأتي. ويكون خياره على الفور للحديث، ويكون خياره على الفور لأن الحديث الذي استمعنا إليه خيره، يعني لو أن إنسانا رأى سلعة ثم تبين له، لو أنه اشترى سلعة من غير رؤية ثم وجد بها عيبا فإن له خيار الرؤية، ولكن الأولى به ألا يشتري السلعة إلا وقد رآها وشاهدها. وقيل يتقيد بالمجلس، يعني يتقيد ماذا؟ الخيار بالمجلس، خيار الرؤية يكون في المجلس فقط، بحيث لو تفرق لا يثبت. والخيار سيأتي الكلام عنه، هناك خيار المجلس، هناك خيار الغبن، وهناك خيار الخلف بالصفة، وهناك خيار الشرط، وهنا خيار الرؤية الذي ذكره المؤلف. وقيل يتقيد بالمجلس لأنه خيار ثابت بمقتضى العقد، فتقيد بالمجلس كخيار المجلس. قال فإن اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم، يعني إن اختار الذي شرى السلعة دون رؤية أن يمضي العقد بعد أن رآه فهذا مختلف فيه أيضا. نعم. فإن اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم، لأنه تعلق بالرؤية ولأنه يؤدي إلى إلزام العقد في مجهول السلعة. يعني مراد المؤلف لو أن إنسانا اشترى سلعة ولم يراها، وقلنا بأن له خيار الرؤية، فهل له أن يختار قبل أن يرى السلعة، أو أن خيار الرؤية مرتبط ومقيد برؤية السلعة؟ هذا هو مراد المؤلف من الكلام، مع أن الكتاب يعتبر من المبسوطات لكنه حقيقة في البيع يحتاج إلى بيان. قال لم يلزم لأنه تعلق بالرؤية ولأنه يؤدي إلى إلزام العقد في مجهول الصفة. قال وإن اختار الفسخ انفسخ. لماذا ينفسخ؟ لأنه لم يرى المبيع. لأن الفسخ يصح في مجهول الصفة، ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين جميعا. لا بد أن يرى، هذا يرى يعني السلعة، وهذا يرى، هذا يرى الثمن، وهذا يرى المثمن. لأن الرضا معتبر منهما، فتعتبر الرؤية التي هي مظنة، هي التي هي مظنة لهما له. كما قال تعالى: إلا أن تكون عن تراض منكم، ولا تبطلوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فتعتبر الرؤية التي هي مظنة له منهما جميعا.